فعند من أسأله من رأى منكم منكرا فليغيره، ماذا قال الإمام عن هذا الحديث؟ نعم، فيه من الفقه أو في هذا الحديث من غريب الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في البيان بالأخير في الفعل، بدأ بالبيان بالأخير في الفعل، فما هو الأول في الفعل؟ البيان باللسان. أحسنت، أن يبدأ باللسان والبيان ثم يبدأ بعد ذلك باليد إن لم يؤدي ذلك إلى أنكر، فإن استطاع أن ينكر بيده أنكر بإبعاد هذا المتعاطي عن المنكر بجذبه ونزعه منه أو تكسيره إن كانت آلة له أو غير ذلك المحرمات. فإن لم يقدر باليد إلا بالمقاتلة والسلاح فليترك ذلك، إنما هو إلى السلطان، لأن هذا باب فتح فتن على نفسك وعلى أتباعك وعلى إخوانك أو على أهلك وأقاربك. إن بدأت بالقتل ربما تقتل واحدا يقتلون عشرة، ولا سيما إذا كان أتباع المقتول مجرمين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ربما يحصدون القبيلة حصدا ويحصدون الأتباع حصدا، فهنا لا يفعل ويرفع الشأن إلى ولاة الأمور الذين معهم حديد ونار. وقوله إلا أن يقول منكر مثل أن يرى عدوا يقتل عدوا فينزعه عنه، لا يستطيع إيش عنده؟ لا يستطيع إلا بدفعه، عدوا يقتل عدوا وفي نسخة عدوانا. وهل هناك نسخة أخرى فيها غير هذا؟ عدوا، عدوا يقتل عدوا، عدوا هذه في نسخة يقتل عدوا أي عدوانا، جيد، لكن عندنا مضبوطة هنا عدوا يقتل عدوا، وفي بعض النسخ عدوانا وفي بعض النسخ عدوا، وعدوا أيضا أظنها لغة في العدوان. ايه ما استطيع، انت عندك عدوان لكن ايه المخطوطة عدوان او عدوان تبقى عدوان، عدوان هي اوضح في الدلالة على معنى عدوان. وعدوان اظنه قد مر معنا انه يأتي معنى العدوان، فينزع هذا الذي يريد أن يقتله عنه ويبعده ولا يسلمه له ولا يسلمه بحال، وإن أدى إلى إخراج السلاح يخرجه حتى لا يتمكن من قتل هذا المسكين الضعيف ويزهق روحه. وهل هذا واجب أنه يدفع عنه؟ هل يجب عليه أو لا يجب عليه؟ الشافعية يرون محل الوجوب إذا أمن الهلاك على نفسه، فإذا أمن الهلاك على نفسه فإنه يجب عليه أن يدفع، إذا كان المبغى عليه آدميا محترما فحكمه حكم الدفاع عن النفس، ومحل الوجوب عند الشافعية إذا أمن الهلاك على نفسه، إذ لا يلزمه أن يجعل روحه بدلا عن روحه، قالوا هكذا لا يلزمه أن يجعل روحه بدلا عن روح غيره إلا إذا كان ذلك في قتال الحربيين والمرتدين، فلا يسقط الوجوب بالخوف الظاهر. هذا قول الشافعية أنه يلزمه يجب عليه إذا كان المبغى عليه آدميا محترما فحكمه حكم الدفاع عن النفس، ومحل الوجوب عندهم إذا أمن الهلاك على نفسه، إذ لا يلزمه أن يجعل روحه بدلا عن روح غيره، إلا إذا كان في قتال ذلك في قتال الحربيين والمرتدين فلا يسقط الوجوب عنه بحال، إلا إذا لم يستطع هذا شيء آخر. أما أنه من أجل خاف على نفسه ترك دفع هذا الحربي ودفع هذا المرتد عن المسكين، هذا ينبغي أن يقاتل إذا كان يستطيع أن يقاتل، ولا يترك ذلك من أجل الخوف على نفسه أنه يقتل، من يدخل والله معه، إلا إذا عجز هذا شيء آخر. ولهم قول آخر أنه لا يجوز الدفاع عن نفس الغير، هذا قول آخر أنه لا يجوز الدفاع عن نفس الغير، لأن شهر السلاح يحرك الفتن، وليس الدفاع عن الغير من شأن أحد الناس، وإنما هو وظيفة الإمام وولاة الأمور. قالوا ما هو من شأن أحد الناس أنه يجب عليه يدخل ويقتل ويغامر، هذا ما هو من شأنك، شهر السلاح يقولون هذا يحرك الفتن، وليس الدفاع عن الغير من شأن أحد الناس، وإنما هو وظيفة ولاة الأمور، ينبغي أن يدافع عن أحد الناس وعن الرعية. أما أنت تدافع عن الغير بشهر السلاح هذا يحرك الفتن، ابتعد عن هذا وتركني ولاة الأمور، فهم الذين من شأنهم الدفاع عن أحد الناس. وأما أنت لا يجب عليك، بل قالوا لا يجوز لك الدفاع إذا كان يؤدي إلى شهر السلاح. الذي يظهر أنه يدافع عن الغير بما استطاع إلى ذلك سبيله. على ما ذكر الإمام رحمه الله من التفصيل الجيد، فهو كلامه طيب هنا رحمه الله، فعندما نسأله إذا رأى مسلم فحلا حيوانا يصول على مسلم هل يلزمه أن يدفع هذا الحيوان عنه؟ نعم يلزمه، وإن أدى إلى قتل هذا الصائل الحيوان. وهل عليه ضمان؟ ليس عليه ضمان، سواء كان القاتل من صال عليه الصائل الفحل أو من كان معينا له من الخلق، فلا يلزمه أن يدفع الضمان إذا قتل هذا الفحل. ومن الذي قال بلزوم الضمان في قتل الحيوان؟ الحنفية رحمه الله تعالى قالوا يلزمه إذا قتل الحيوان يلزمه الضمان، وهكذا إذا قتل الصبي الصائل الصبي يلزمه الضمان، وإذا قتل الصائل المجنون يلزمه الضمان، وليس عليه قصاص في الصبي وفي المجنون، وإنما عليه الضمان، وعليه ما يسمى مما كان من الناحية المدنية للجنائية، الجنائية القصاص المدنية الدية أو الضمان، فلا مسؤولية عليه عند جماعة من أهل العلم من الناحيتين، وعند الحنفية عليه مسؤولية من الناحية المدنية إذا قتل الصائل وكان الصائل صبيا أو حيوانا أو مجنونا فيضمن ولا قصاص عليه. هذه المسائل التي تقدمت معنا فنأخذ ما يسر الله. قال رحمه الله المسألة السادسة في هذه الآية دليل، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، في هذه الآية دليل على تعظيم هذه الأمة، وكذلك في قوله سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولا شك أن من قام بهذا الواجب العظيم الذي كما تقدم معكم من كلام الغزالي أنه القطب الأعظم في الدين، وأنه المهم الذي ابتعث الله سبحانه وتعالى له النبيين أجمعين، ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة واستشر الفساد وخرجت البلاد وخربت البلاد وهلك العباد. كلام جميل في هذه الشعيرة العظيمة، يتعلق بهذه الشعيرة العظيمة، وبه سادت الأمة، وبه تقدمت الأمة، وبه تقدمت الأمة وسبقت غيرها ونالت قصب السبق. صار الحال كما قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله، لأنها أمة تقوم بالواجب وقامت بما أنيط بها، ولا سيما الرعيل الأول، وخير القرون أيضا الأول والثاني والثالث. فهؤلاء لا شك أنهم قاموا بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم، لذلك وصفوا بهذه الأوصاف الجميلة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله، نحن الأولون، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، لفظان في الصحيح. فهي أمة آخرة بالزمن، هذه الأمة من حيث الزمن متأخرة، ومن حيث الشرف هي خير الأمم ومتقدمة على الأمم يوم القيامة، والله رفع منازلها ودرجاتها في الجنة. وهذا كله بسبب أنها قامت بما أنيط بها من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فالآيتان في آل عمران فيهما إشارة إلى تقدم هذه الأمة على سائر الأمم، وفيهما دليل على تعظيم هذه الأمة وأنها أمة عظيمة، مع الأدلة التي أشرنا إليها آنفا أو ذكرناها آنفا. قال: المسألة السادسة في هذه الآية دليل على تعظيم هذه الأمة، وكذلك في قوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وإشارة لتقديمها على سائر الأمم، معطوف على الدليل في هذه الآية دليل وإشارة لتقديمها على سائر الأمم. وفي الأثر ينمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عبارة يستعملها أهل الحديث. وفي الأثر ينمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله، أنتم خيرها وتتمتها وأكرمها على الله. والحديث حسن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقولوا أنتم تتمون 70 أمة، أي يتم العدد بكم 70 أمة، فالأمم 70، أنتم آخر الأمم تتمون 69، فالأمم 70 أمة، تمت 70 أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أنكم تتمون 70 أمة، إنكم تتمون 70 أمة، أي تتمون العدد أو يتم العدد بكم 70 أمة. ويحتمل أنه للتكثير لا للتحديد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله للتكثير لا للتحديد، والعرب إذا أرادت أن تبالغ ربما أتت بالسبعين، بلفظ 70، إن تستغفر لهم 70 مرة، وليس المقصود تحديد العدد، وإنما المقصود التكثير والمبالغة، والعرب إذا بالغت في العدد ربما أتت بلفظ 70، وليس المقصود حصر الأمم أنها 70 أمة تمتها أمة محمد، كانت 69 فجاءت هذه الأمة متأخرة فتمت 70 أمة. إنكم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها. فالحديث محتمل، وظاهره أن الأمم 70 تمت بأمة محمد، تم العدد بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومحتمل الاحتمال الآخر أن المقصود بهذا التكثير للتحديد، كما قال المناوي وغيره. قال رحمه الله: الآية الثامنة عشرة قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، والآيات في القرآن كثيرة التي فيها بيان اختلاف الوجوه يوم القيامة وأنها تكون مختلفة، وجوه تبيض ووجوه تسود ووجوه ناضرة ووجوه يومئذ باسرة، وهكذا وجوه خاشعة ووجوه ناعمة، وجوه خاشعة وجوه يومئذ خاشعة ووجوه يومئذ ناعمة، إلى أن قال وجوه يومئذ ناعمة، وهكذا وجوه مسفرة ووجوه يومئذ عليها إيش غبرة ترهقها قترة. فالوجوه يوم القيامة تختلف بحسب الأعمال، ونسأل الله أن يبيض وجوه أهل السنة، وقد وعدهم ببياض الوجوه، نسأل الله أن يبيض وجوه أهل الإيمان ووعدهم بذلك، ووعده الحق الذي لا يخلف. الحاصل هذه آية من آيات جاءت ببيان اختلاف الوجوه يوم القيامة بحسب أعمال الناس، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اختلف الناس في من تبيض وجوههم ومن تسود وجوههم كما سيأتي. قال أورد العلماء فيه خمسة أقوال: الأول أنهم المنافقون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فعندما نسأله ماذا يسمى هذا التتمة فأما الذين سودت وجوههم، ماذا تسمى عند أهل البلاغة؟ لف ونشر غير مرتب، أحسنت، فإن في الإجمال تقديم البياض بياض الوجوه وتأخير سواد الوجوه، وفي التفصيل وفي النشر فإنه بدأ بالأخير، فأما الذين سودت وجوههم، فهذا يسمى لف يوم تبيض وجوه تسود وجوه، ونشر فأما الذين سودت، وغير مرتب لأنه بدأ بالثاني قبل الأول، لو قال فأما الذين بيضت هذا مرتب، لف ونشر مرتب، اللف هو الإجمال والنشر ما بعد من التفصيل البيان. قال أورد العلماء في خمسة أقوال: الأول أنهم المنافقون قاله الحسن، الثاني أنهم المرتدون قاله مجاهد، الثالث أهل الكتاب قاله الزجاج، الرابع أنهم جميع الكفار أقروا بالتوحيد في صلب آدم ثم كفروا بعد ذلك قاله أبي بن كعب، والخامس رواه ابن قاسم عن مالك أنهم أهل الأهواء قال مالك: وأي كلام أبين من هذا. ويروى عن ابن عباس أنه قال في قول يوم تبيض وجوه وجوه أهل السنة وتسود وجوه وجوه البدع، وروي مرفوعا عن ابن عمر وهو ضعيف جدا، فيه عنعنة الوليد ابن مسلم وهو مدلس ادريس تسوية، والصواب الموقوف عن ابن عباس، وينظر فيما صوب هل ثبت لابن عباس أم لم يثبت. هو مشهور جدا في كتب التفسير أن ابن عباس فسر بهذا التفسير أن الذين تسود وجوههم هم أهل البدع والذين تبيض وجوههم هم أهل السنة، وهذا المعنى لا شك أنه يدخل في معنى الآية الذي هو أعم مما يذكر، فإن جميع الأقوال صحيحة، وإنما هذا الذي ذكره فلان قال كذا وفلان قال كذا هو من باب ذكر بعض أفراد العام. وهذا أسلوب من أساليب التفسير، كل واحد يذكر جزءا من المعنى، والمعاني تدخل تحت هذا اللفظ كثيرة. قال رحمه الله: وقال مالك إنهم أهل الأهواء، قال مالك: وأي كلام أبين من هذا. وهؤلاء كلهم كذبوا على الله فسود الله وجوههم يوم القيامة، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، هؤلاء الذين كذبوا على الله سود الله سبحانه وتعالى وجوههم وكل بحسبه، فمنهم من كذب على الله حتى كفر ومنهم من تأول وصار مبتدعا ضالا ويظن أنه يكذب لله ويكذب لرسوله صار مبتدعا ضالا، وكل بحسبه. قد يكون الكذب بالفعل فيفعل أفعالا وينسبها إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله، هذا كذب. وقد يكون الكذب بالقول، يقول أقوالا وينسبها إلى الله وإلى رسوله، والله يقول في الكذب أجمعين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى المتكبرين. وهذا يدخل فيه دخولا أوليا الكفار، هم كذبوا بالتوحيد فما دونه. قالوا هذا الذي قاله ممكن في معنى الآية، أي الذي قاله مالك رحمه الله أنهم أهل الأهواء، وهذا الذي قاله ممكن في معنى الآية، لكن لا يتعين واحد منها إلا بدليل. صدق رحمه الله، لا يتعين واحد من هذه المعاني التي ذكرت إلا بدليل، كلها معاني صحيحة يشملها لفظ الآية. وهذا كما سمعت من باب تفسير اللفظ العام ببعض أجزائه، والصحيح أنه عام في الجميع. وعلى هذا فإن المبتدعة وأهل الأهواء كفار، وقد اختلف العلماء في تكفيرهم، هذا الإطلاق فيه نظر، المبتدعة وأهل الأهواء كفار لا يختلفون، فمنهم من بلغ درجة الكفر وأتى بالبدعة الكفرية كالجهمية والرافضة وأيضا حلولية والاتحادية من الصوفية، فهؤلاء لا يشك في كفرهم. وهكذا أيضا قدرية نفاة القدر الذين يقولون الأمر أنف، أي ليس لله علم سابق فيه، وإنما علم الله سبحانه وتعالى حادث، فليس له علم سابق الأمور، فهذا لا شك أنهم كفار من أهل الأهواء كفار. وأما الإطلاق هذا فإن المبتدع وأهل الأهواء كفار هذا فيه نظر، فمنهم من أتى بالبدعة الكفرية ومنهم من هو بدعته دون ذلك ولم تبلغ به إلى المروق والخروج عن الإسلام. وقد اختلف العلماء في تكفيرهم، والصحيح عندي ترتيبهم، فأما القدرية فلا شك في كفرهم، وأما من عداهم فنستقرئ فيهم الأدلة. هذا الكلام الصواب، هذا الكلام جميل، والصحيح عندي ترتيبهم، فأما القدرية فهؤلاء كفار لا شك في كفرهم، وهم نفاة القدر الذين يقولون الأمر أنف، أي مستأنف، ليس لله علم سابق فيه، فالله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، أما قبل وقوعها فلا يعلمها، وإنما بعد الوقوع يعلمها، يعني علمك علم الخلق، حسبنا الله ونعم الوكيل، فليس له علم سابق أزلي بالأمور. فهؤلاء لا شك في كفرهم، مجوس هذه الأمة، فلا يصلى عليهم إذا ماتوا ولا تتبع جنائزهم. وهكذا من أشرنا إليهم أيضا، الجهمية كفار، الاتحادية الحلولية كفار، الرافضة الزنادقة كفار، الرافضة الذين يطعنون في عائشة بعد براءتها ويكفرون أصحاب رسول الله وسادة الأمة لا يشك في كفرهم، ومن لم يكفرهم يخشى على إسلامه، بالمعنى الذي أشرنا إليه، تكفير الصحابة أو الطعن في عائشة بعد براءتها وغير ذلك من الأمور الكفرية المجمع عليها. قال والصحيح عندي ترتيبهم، فأما القدرية فلا شك في كفرهم، وأما من عداهم فنستقرئ فيهم الأدلة ونحكم بما تقتضيه، وقد مهدنا ذلك في كتاب في كتب الأصول، ففيهم نظر طويل. وإذا حكمنا بكفرهم فقد قال مالك لا يصلى على موتاهم ولا تعاد مرضاهم، ولا شك إذا حكمنا بكفر أحد فإنه لا يجوز الصلاة عليه، ولا كذلك أيضا إذا مرض أن يعاد إلا من باب النصح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا عاده الشخص، وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب عمه، وقد عاد ذلك الغلام اليهودي نصحا لهم ومحاولة إنقاذهم من النار، تسليمهم من البوار. سلم اليهودي ومات عمه عن الكفر. أما أنه تعاد أو يعاد المبتدع للتودد أو الكافر للتودد، هذا حرام لا يجوز. فيعاد للنصح إن كان يجدي معه النصح. فإذا حكمنا بكفرهم فقد قال مالك لا يصلى على موتاهم ولا يعاد مرضاهم. وهكذا أيضا إذا لم نحكم عليهم بالكفر فإنه لا يعاد مرضاهم ولا يصلى على موتاهم زجرا لهم وأدبا لهم ولأمثالهم، ولا سيما العتاة منهم الدعاة إلى الشر والمغررين بالناس، فلا يصلى على موتاهم من أهل الفضل وأهل السنة، يترك عوام الناس يصلون عليهم. ولا يعاد مرضاهم أيضا زجرا لهم ولأمثالهم الطاعنين في الدين المتنقصين للدين، فإنهم يأتون بأشياء كالتتمة يرون أن الدين يحتاج أن يتم أو يتمم بمثل هذه الأشياء، مثل هؤلاء يزجرون حتى وإن لم نقل بكفرهم. فلا يعاد مرضاهم زجرا لهم ولأمثالهم. قال لا يصلى على موتاهم ولا تعاد مرضاهم. قال سحنون، ما اسمه سحنون؟ سحنون هذا، وكم في سينه لغة؟ قال سحنون، ما اسمه وكم في سينه من لغة؟ عند من محمد؟ اسمه عبد السلام، وكم لغة في السين؟ وسين سحنون بفتح قد يرام وقد يضم، واسمه عبد السلام، ففيه لغتان السين من سحنون، سحنون وسحنون باللغتين، واسمه عبد السلام وهو من المالكية. وسين سحنون بفتح قد يرام وقد يضم، واسمه عبد السلام. قال سحنون أدبا لهم. قال بعض الناس، وهذه إشارة من سحنون إلى أنه لا يكفرهم، لا ما يلزم كفرهم، ويرى الأدب تأديب لهم ولأمثالهم. قالوا هذه إشارة من سحنون لأنه لا يكفرهم، وليس كما زعم، فإن الكافر من أهل الأهواء يجب قتله، فإذا لم تستطع قتله وجب عليك هجرته، فلا تسلم علي وقتله ليس إليك، انتبه أن تعتدي على ولاة الأمور وتبغي في الأرض الفساد وتأتي بأشياء ليست من شأنك وإنما من شأن ولاة أمور المسلمين الذين يجب عليهم أن يؤدبوا العصاة ويؤدبوا المالقين والخارجين عن الدين ويقيموا حدود الله سبحانه وتعالى فيهم. أما أنت فلا يجوز لك قتلهم، فقتلهم ليس إليه وإنما إلى ولي الأمر، وإلا يحصل فساد في الأرض وفتنة عظيمة. هذا الكلام يعني به أي من جهة ولاة الأمور، فإن لم تستطع أنت هذا ليس إليك قتل، وجب عليك هجرته. هذا حسبك أنه يجب عليك أن تهجر أهل الأهواء. انظر إلى هذا الكلام، فإن لم تستطع قتله وجب عليك هجرته، فلا تسلم عليه ولا تعده في مرضه. هذا الذي ينبغي أن يتعامل به مع أهل الأهواء، سواء كانوا أتوا بالبدعة الكفرية أو دون ذلك. وأما القتل فهو للكافرين من أهل الأهواء لأنه مرتد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، وأهل البدع الكفرية قد بدلوا دينهم، وحدهم في الإسلام من بدل دينه فاقتلوه بعد الاستتابة، فإن لم يتب يقتله للأمر. وهذا الأمر الأول ليس إلينا، من بدل دينه فاقتلوه، وإنما هو لولاة الأمور. قال فإن الكافر من أهل الأهواء يجب قتله، فإذا لم تستطع قتله وجب عليك هجرته، فلا تسلم عليه ولا تعده في مرضه. هذه قاعدة في أهل الأهواء الذين قد مرضوا بكفرهم بالبدعة، يجب قتله إذا لم يتوب من بدعته. فيا ليت ولاة الأمور يقيمون الحدود مع المبتدع الضلال المنحرفين الذين قد مرضوا عن الدين كالرافضة الملاعين، فإنهم يجب عليهم أن يسلوا سيوفهم فما يشفي الرافضة إلا السيف، ولا ينفع مع الرافضة إلا السيف كما قال الشوكاني بنحوه، ما ينفع معهم مداهنات ولا تردعهم المداهنات، وإنما السيف الذي يردع أهل الأهواء من أمثال الرافضة. فلو استعمل معهم هذا العلاج من بدل دينه فاقتلوه لحصل خير كثير في الأمة. لو استعمل هذا الحديث وطبق في الواقع من ولاة الأمور، من بدل دينه فاقتلوه، سواء بدله بالعلمانية أو بدله بالاشتراكية أو بدله أيضا بالمجوسية أو بالبوذية أو بالنصرانية أو باليهودية أو بالرافضية، صار رافضيا، أو بكونه ملحدا في الأرض والعياذ بالله، أو اتحاديا أو حلوليا، يقتل، يستتاب قبل قتله. فيا ليتهم يطبقون حديث رسول الله من بدل دينه فاقتلوه لقل الشر، وسلمهم وسلمت كراسيهم وسلم ملكهم لو أقاموا حدود الله فيهم وطبقوا حديث رسول الله في أهل الأهواء كما طبقها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، سل سيفه وسل الصحابة معه سيوفهم وقاتلوا أهل الردة وقتلوا فيهم ورجع من رجع ورجع من رجع، من بدل دينه فاقتلوه. هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لولاة أمورنا حفظهم الله أصلحهم الله. قال فإن الكافر من أهل الأهواء يجب قتله، فإذا لم تستطع قتله وجب عليك هجرته، فلا تسلم عليه ولا تعده في مرضه ولا تصلي عليه إذا مات حتى تلجئه إلى اعتقاد الحق. كلام جميل، حتى تلجئه إلى اعتقاد الحق، فإن اعتقد الحق رفع عنه الهجر ورفع عنه القتل، ويتأدب بذلك غيره من الخلق. فكأن سحنون قال إذا لم تقدر على قتله فأدبه، فكلام سحنون يحمل على هذا بالنسبة لمن كفر، أنك إذا لم تقدر على قتله، ولا شك أننا لا نستطيع على قتل أهل الأهواء، ليس إلينا هذا، يعني ممن كفر منهم، وإنما هذا إلى ولاة أمورنا. ويحاول هؤلاء الزنادقة من الرافضة وغيرهم أنهم يلصقون بأهل السنة بأنهم دواعش، هؤلاء ما هم دواعش، هذا دين الله ناطق بالحق، من بدل دينه فاقتلوه، أنتم حكمكم في الشرع هذا، والولاة الأمور قد انتبهوا لشيء من هذا، من بدل دينه فاقتلوه، ما هو هذا حكم الدواعش، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم قد بدلتم الدين. فهم يريدون أن يلصقوا أهل السنة بالدواعش ويتهمونهم بهذه التهمة حتى تسلم رؤوسهم، لأن أهل السنة يحثون على قتال الفجر هؤلاء الرافضة، أي يحثون ولاة الأمور على قتالهم. قال فكأن سحنون قال إذا لم تقدر على قتله فأدبه. وقد سئل مالك هل تزوج القدرية، فقال قد قال الله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، فهو يكفر القدرية ويحمل عن القدرية النفاة الذين يقولون الأمر عنف، ما في قدر سابق ولا علم سابق لله، كما قال الشافعي ناظر القدرية بالعلم، فإن فوه كفر، كفروا. هذه هي المسألة التي أردناها اليوم، وهي مسألة يوم تبيض وجوه تسود وجوه، اختلف العلماء في من تبيض وجوههم وتسود وجوههم. ثم ذكر مسألة رحمه الله في مسألة تكفير أهل الأهواء، تكفير المبتدعة، فإن الصحيح عند رحمه الله ترتيبهم، فأما القدرية قبل ذلك فلا يدخلوا في الترتيب فهم كفار، وأما من عداهم فنستقري فيهم الأدلة، نستقري فيهم الأدلة ونحكم بما تقتضيه الأدلة فيهم. وصدق رحمه الله، وهذا هو الإنصاف مع الخصوم، فأنك لا تحكم عليهم بحكم عام، وإنما كل بحسب الدليل الذي يحكم عليه، فالحكم على الناس ليس إليك، ليس إليك، وإنما الحكم على الناس بالبدعة أو بالكفر أو بالفسق إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن بدعه الله يبدع، ومن كفره الله يكفر، ومن فسقه الله يفسق، هكذا رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الإمام يضع لنا هذا الكلام الجميل. وأما من عداهم فنستغرق فيهم الأدلة، فمن كفره الدليل يكفر، ومن لم يكفره الدليل لا يجوز تكفيره. فهذا باب خطير، باب التكفير، ينبغي التأني فيه جدا. يتأنى الشخص في باب التكفير ويتحرى جدا، فهو من أخطر الأبواب. والشخص إذا دخل فيه وانهمر فيه خلاص على كل شيء كافر كافر كافر كافر، كما وصل إليه أولئك. إذا استسهل هذه العبارة كافر كافر، كفر عليه على أدنى الأمور وأتفه الأسباب، من خالف كفره. لكن إذا كان محترزا متحرزا في هذا الباب، متورعا خائفا من الله، يسند هذا الباب إلى الله سبحانه وإلى رسوله، فتجد متأنيا جدا. وأما من لم يقم الأدلة في تكفيره ولم يستقر الأدلة في الناس، فهذا صاحب هوى، فيكفر من خالف وخالف هوى. فننصح إخواننا وننصح أنفسنا أننا نتأنى في هذا الباب العظيم، وهو باب التكفير وباب التفسير، فهما باب واحد. فلا يكفر ولا يفسق إلا من كفره الدليل. وباب التبديع أيضا، كلها تجرى مجرى واحد، كلها تجرى مجرى واحد. فنستقرئ فيهم الأدلة ونحكم بما تقتضيه، يعني معناه أنه ليس إلى هوائنا التكفير والتفسيق والتبديع، ليس إلى هوائنا، وإنما يستقر في هذا الأمر الأدلة. فمن كفره الدليل كفر، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. لذلك ما استطاع أحد أن ينسبهم إلى هذا الباب أنهم تكفيريون. حاول أعداء الدعوة أنهم يشوهون أهل السنة بأنهم تكفيريون، وما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأنهم يعرفون أنهم يقيمون الأدلة، وهم أورع الناس في هذا الباب، ومع ورعهم في هذا الباب فمن الورع تكفير من كفره الله، ومن الورع تبديع من بدعه الدليل، وتفسيق من فسقه الدليل. وإلا هذا ليس بورع، مع الورع والتحفظ، فمن الورع والتحفظ من الورع تكفير من كفره الدليل وقامت عليه الحجة، وإلا صار تميعا وصار إرجاء. قال عن أبي أمامة أنه رأى رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، فقال أبو أمامة: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتلوه. ثم قرأ: وجوه يومئذ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إلى آخر الآية. قيل لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا، حتى عد سبعا ما حدثكموه. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. وهذا الأثر مشهور عنه أنه يرى تكفير الخوارج، أبو أمامة يرى تكفير الخوارج رحمه الله، من المعاصرين الإمام بن باز، يرى تكفير الخوارج: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتلوه، وقرأ: يوم تبيض وجوه تسود وجوه. فهذا معنى من معاني الآية، وليس المقصود به الحصر. فممن تسود وجوههم من ذكر رحمه الله من المعاني المختلفة فيهم، قول الحسن، وهكذا المرتدون قول مجاهد، وهكذا أهل الكتاب: من كان مرتدا كافرا يسود وجهه يوم القيامة والله المستعان. تفضل يا أخي عبد عمر.